الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في السراء والضراء، تنالوا الخير في الدنيا وفي الأخرى. أيها المسلمون، إن الاتحاد والتعاون عنوان القوة وأساس كل خير وفلاح وعماد كل تقدم ورقي، والأمة الحية هي التي تأمل على جمع شملها ولم شتاتها، إذ بالتفرق يكون التقهقر والاضمحلال، وبالتنازع يظهر الخسران والزوال. وما تمسكت أمة بالاتحاد إلا قويت شوكتها وعظم سلطانها. ولذا فإن الإسلام وهو الدين المتضمن لمصالح الدارين قد جاءت تشريعاته مشتملة على وجوب الوحدة والاتفاق وتحريم التفرق والشقاق. يقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عز شأنه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن التضامن على شرع الله سبحانه والاجتماع على كلمة الحق والتقوى لازم من لوازم عقيدة التوحيد وركيزة من ركائز الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجه عنايته التامة إلى غرس شجرة الأخوة بعقيدة التوحيد بين أصحابه الأخيار، وعلى ذلك تربى الصحابة الأطهار رضي الله عنهم، فحل بينهم الحب والإخاء والتضحية والفداء، ونما بينهم التسامح والتواد والتعاون على الخير، حتى أصبح مجتمع المدينة آنذاك مثالا حيا لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخرجه البخاري. وأصبح تصويرا واقعيا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها المسلمون، وإذا كانت الحاجة ماسة في كل وقت لتضامن المسلمين واجتماع كلمتهم، فهي أبرز ما تكون في هذا الوقت الذي تجمعت فيه قوى الشر والعدوان ضد الإسلام والمسلمين. إن الظروف الحالية المحيطة بكثير من المسلمين تفرض عليهم حتمية التضامن على دين الإسلام، وإزالة الخلافات الجانبية بينهم. فالعدو متربص وهو يتخذ من الفرقة منفذا لتحقيق أغراضه ونيل مآربه. إن أعداء المسلمين قديما وحديثا يعلمون أنه بالتمكن من زرع بذور الاختلاف والشقاق بين المسلمين تتحقق أهدافهم الخبيثة ومآربهم الماكرة. لذا فهم يسعون لإثارة الفتن والنعرات حتى تحصل الفرقة وتتولد الاضطرابات في دين الناس ودنياهم. هذا وقد حصل للأعداء ما هدفوا إليه من تفريق الكلمة وتمزيق الوحدة بين كثير من المسلمين حتى أصبح التضامن الإسلامي على عقيدة التوحيد الصافي مطلب كل مسلم وبغية كل مؤمن ناضج الفكر متيقظ القلب. أيها المسلمون، إن الأخوة الإيمانية حقا وصدقا والتي عمادها الفهم الصحيح للكتاب والسنة هي الرابطة الجديرة بتوحيد النفوس وتأليف القلوب حتى يصبح المسلمون كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإن الواجب على المسلمين أفرادا ومجتمعات، حكاما ومحكومين، إزاء ما يحدث للمسلمين في أماكن كثيرة، الواجب عليهم أن يوحدوا كلمتهم على الحق والهدى، أن يوحدوا كلمتهم على الحق والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجتمع الأفكار والأعمال على هذا الدين الذي به وحده تستطيع الأمة أن ترجع كما كانت، عزيزة بدينها قوية بتأييد الله لها. وذلك يستدعي تحقيق القول بالعمل بإيجاد الأسباب المحققة بإذن الله لوحدة المسلمين وتعاونهم وفق الهدي النبوي. وذلك يحتاج إلى أمرين رئيسين: الأول عمل من داخل المجتمع الإسلامي الواحد عن طريق العلماء والمصلحين، وذلك بدعوة الناس إلى إخلاص التوحيد لله سبحانه ونبذ الشرك والبدع والخرافات، مع إصلاح النفوس وتزكيتها بآداب الإسلام وتعاليمه، وإصلاح علاقة المؤمن بأخيه المؤمن ليشاركه في أفراحه وآماله وأتراحه وآلامه، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر الثاني عمل من قادة المسلمين للسعي إلى وحدة الصف بين المسلمين جميعا في كل الأماكن والبلدان، وذلك يتجلى في التمثل بالإسلام بمعناه الحقيقي عقيدة ونظام حكم ودستور حياة، مع العمل الجاد لجمع المسلمين على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن عودة الأمة إلى أصالتها أمر لازم، وإن التعاون المثمر البناء واجب محتم لإعادة أمة المسلمين إلى مجدها. ووحدة الأمة على المنهج الإسلامي الصحيح هو طريق الخلاص من الأزمات والمحن والقلاقل والفتن، فعلى عقلاء الأمة أن يتقاربوا وأن يتعاطه، فبأيدي المخلصين بإذن الله تحل المشكلات، وبإخلاصهم تبنى الفضائل وتهدم الفواصل وترتفع الحواجز، وبذا تسعد الأفراد والجماعات. عباد الله، ومن الأسس الهامة التي تقوم عليها وحدة المسلمين وينهض عليها تضامنهم التكافل الاجتماعي بين المسلمين، فهو أساس قوي من أسس بقاء الأمة كريمة عزيزة، وهو سمة تدل على رقي التجمع الإنساني وسمو غايته ورفعة أهدافه ونبل مقاصده. وقد جاء في الإسلام من جانبين، أحدهما جانب مادي وهو يتمثل بالمعونة المالية التي تقدم للفقراء وذوي الحاجات من المسلمين، ويتمثل أيضا بإغاثة الملهوفين وتفريج كربة المكروبين وسد حاجة المحتاجين من الموحدين من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. الحديث أخرجه مسلم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. والجانب الثاني جانب معنوي، ويتمثل في تعاون المسلمين لإحقاق الحق وإقامة العدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على الدعوة إلى كل خير وبر. وبذلك يشعر كل بالمسؤولية الجماعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا إخوانا متعالفين متعاونين على الخير والهدى لا على المصالح والأهواء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بهدي سيد الأولين والآخرين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمر بلزوم الجماعة والائتلاف، ونهى عن التفرق والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فهي وصية الله للأولين والآخرين. عباد الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدين وأصوله الجامعة لحقوقه وحقوق عباده، والمتضمنة لمصالح الدنيا والآخرة، فقال فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.